يقال فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعهم، وإنما أراد بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة. نعمة القول الأولاني والمحنة في معنى القول الثاني. قال فاجتزأ بذكر الأيام عنها لأنها كانت معلومة عندهم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والصبار الكثير الصبر والشكور الكثير الشكر، وأراد لكل مؤمن لأن الصبر والشكر من خصال المؤمنين. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. قال الفراء العلة الجالبة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن آل فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وحيث طرح الواو في يذبحون ويقتلون أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم. هنا بيتكلم في قضية الواو، إن هنا في الواو لأن المراد هنا بالعذاب العذاب غير التذبيح ومعطوف عليه التذبيح. وفي المواطن التي يقول حيث طرح الواو اللي هي المواطن اللي فيها متصلة يعني، فيقول فيها أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم الذي كانوا يسومونهم، فتفسيره بأنه يذبحون أو يقتلون ويستحيون، يذبحون أبنائكم ويستحيون نسائكم. طيب ده بيتقال عليه إيه؟ يعني الكلام الذي نقله عن الفراء، يعني لو عاوز أعنون هذه المسألة أعنون لها بإيه؟ توجيه متشابه. شوف إجابة تانية. كويس، هو ده في الفصل والوصل. تمام، هو بيستخدم مسألة في الفصل والوصل، فبيقول لو عاوزين عنوان لهذه المسألة هو استخدم فيها الكلام على الفصل والوصل. طيب هو هل هنا أنا بسأل السؤال ده؟ ماشي، أنا بسأل السؤال ده. ما هو البدل والعطف ده كله في الآخر راجع لقضية الفصل والوصل. ده ما ينفعش أعنون المسألة أقول فصل ووصل هنا، يعني الفصل والوصل ده مش عنوان المسألة. يعني عاوز أحط عنوان كأني عاوز أحط عنوان فرعي هنا، مش هحط الفصل والوصل، ده هذه وسيلة مستخدمة جوه. تمام، طيب هنا أقرب إجابة مذكورة إن هو يكون توجيه متشابه. ماشي، لا لا مش ميؤوم التعارض، خلاص خلينا دلوقتي. هو الكلام ده ما فيش هنا تعارض، يعني هو ما فيش تعارض. تمام، إيه لو حد قال فائدة بلاغية، كلمة فائدة بلاغية هذه واسعة جدا، كلمة فائدة بلاغية واسعة جدا، يعني ده لا يصلح عنوان أحطه. ماشي، إيه نص الكتاب مثلا كلمة فائدة بلاغية، إيه الفائدة هنا؟ الكلام هنا واضح إن هو يعني هو قريب في قضية، قريب من قضية الكلام في المتشابه، بس أنا طرحت هذا السؤال علشان أشوف حد بيقول إجابة توجيه المتشابه، وأسأل على هذا السؤال، أسأل على هذا الجواب سؤالا، هل هنا في توجيه للمتشابه؟ يعني إذا تأملنا هل هنا على الحقيقة في توجيه المتشابه؟ إذا تأملنا سنجد أنه يفسر معنى الآية، يوضح دلالة الآية مع الفصل ويوضح دلالة الآية مع الوصل، يوضح الدلالة وفي واو والدلالة بغير الواو. ولكن هل هو وجه لماذا هنا ذكرت هكذا ولماذا هنا ذكرت هكذا؟ لم يفعل هذا. فتوجيه المتشابه، توجيه المتشابه في زيادة على ده، يعني هو ده أصل في توجيه المتشابه، هذا أصل في توجيه المتشابه. طبعا توجيه المتشابه في هذه المسألة لا بد طبعا أن هو يكون حد عنده إيه، لا الكلام الفراء لا يفهم منه ضمنيا. يعني إيه اللي فهمناه ضمنيا من كلام الفراء؟ ايه اللي فهمناه ضمنيا من كلام الفراء؟ اراد هنا ان يذكر كذا واراد هنا ان يذكر كذا. توجيه المتشابه يقال لماذا هنا يريد كذا ولماذا هنا يريد كذا. يعني اراد هنا ان هو ذكر انواع التعذيب غير التذبيح والتذبيح. طب لو كانت هي دي اللي في سورة البقرة، يعني لماذا دي هذه هنا ولماذا هذه هناك؟ ده تكملة الكلام في توجيه المتشابه، ده تكملة الكلام في توجيه المتشابه. فالذي المذكور هنا ده الاصل اللي يتبنى بعد كده عليه، يعني هذا معناه كذا لما يتكلم في توجيه المتشابه يقول دي معناها كده ودي معناها كده ودي دلالتها كده ودي دلالتها كده. قد تكون هذه الدلاله دلاله لغويه، قد تكون نحويه، ممكن تكون صرفيه، ممكن تكون بلاغيه، يعني الدلالات نفسها في التفريق ما بين الاثنين حاجات كتير بحسب المساله. ثم بعد ذلك في تكملة في توجيه المتشابه، أن يقول لماذا وردت هذه هنا كذا وهذه هنا كذا، ماشي، اللي هو بعبارة أخرى لو حد عاوز يعني يتضح له الأمر بصورة أكثر وضوحا، يعني بعبارة أخرى اللي هو لما يسمع هذا التوجيه، لما يقرأ في آية البقرة يقول آية البقرة بغير واو علشان الموطن هنا في كذا، أما آية إبراهيم ففيها الواو لأن الموطن كذا، يعني يفهم وجه ذكر هذه بالواو هنا، وجه ذكر هذه بالواو هنا. طيب طب لو حبيت أرجع بقى لتوجيه المتشابه في مثل هذا، أرجع لكتاب إيه؟ أمثلة طبعا في كتب كتير، يعني ممكن أرجع لكتاب إيه؟ مش ملاك التأويل، هذا يعني أوسع حاجة. تمام، ملاك التأويل لو كتاب مستقل فيها، ولو مفسر في مفسرين بيكون لهم عناية بإيه؟ لهم عناية بإيه؟ البرهان، البرهان. تمام، هو البرهان هو أسرار التكرار. تمام، وغيره طبعا. أي تحرير؟ لو تفسير يعني، يبقى التحرير والتنوير من كتب التفسير اللي بتعتني بتوجيه المتشابه. طيب يقول: ويستحيون نساءكم قال اتركوهن أحياء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم، أي أعلم، يقال أذن وتأذن بمعنى واحد مثل أوعد وتوعد، لئن شكرتم قال نعمتي فآمنتم وأطعتم لأزيدنكم في النعمة، وقيل الشكر قيد الموجود وصيد المفقود، وقيل لئن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم في الثواب، ولئن كفرتم نعمتي فجحدتموها ولم تشكروها إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي غني عن خلقه، حميد محمود في أفعاله لأنه فيها متفضل وعادل. ألم يأتكم نبأ الذين، قال خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني من كان بعد قوم نوح وعاد وثمود. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: كذب النسابون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بين إبراهيم وبين عدنان 30 قرنا لا يعلمهم إلا الله تعالى. وكان مالك بن أنس يكره أن ينسب الإنسان نفسه أبا أبا إلى آدم، وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أولئك الآباء، لا يعلم أولئك الآباء أحد إلا الله عز وجل، أو إلا الله كلاهما. جاءتهم رسلهم بالبينات، قال بالدلالات الواضحات، فردوا أيديهم في أفواههم. قال ابن مسعود: عضوا أيديهم غيظا كما قال: وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. وقال مجاهد وقتادة: كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به، يقال رددت قول فلان في فيه، أي كذبته. وقال الكلبي: يعني أن الأمم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم، أي وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة إلى الرسل أن اسكتوا. وقال مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتونهم بذلك. وقيل الأيدي بمعنى النعم، معناه ردوا ما لو قبلوا كانت أيادي ونعما في أفواههم، أي بأفواههم يعني بألسنتهم. هذه الأقوال الخلاف فيها في أكثر من محل، الخلاف فيها في أكثر من محل. إيه الخلاف فين هنا؟ نعد مع بعض. ها، معنى الأيدي. الواو في رده، مين اللي ازاي الواو في رده؟ ها، فين الواو هنا في رده؟ ها، الضمير في أيديهم. طيب فين الخلاف في الضمير في أيديهم؟ تمهلوا. تمهلوا. انتوا لو قرأتوا الكلام من الأول، ها، قال ابن عباس: عضوا على أيديهم غيظا، هم نفسهم مين؟ الكفار. تمام،

لا يكاد يصيغه على ظاهرها، يبقى فيها إثبات أنه يصيغه ولكن بصعوبة. واضح كده؟ لا يكاد، لا يكاد هيبقى المعنى كده. فهو الوجه الأول الذي ذكره إن المعنى أنه لا يصيغه، فتكون يكاد صلة، صلة زائدة يعني. ماشي. وقال كقوله تعالى لم يكد يراها، أي لم يراها، وهذا على وجه فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يجيزه، وقيل معناه يكاد لا يصيغ ويصيغه فيغلي في جوفه. هنا ترك يكاد على ظاهرها، تمام. قال قيل معناه يكاد لا يصيغه ويصيغه فيغلي في جوفه بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى بماء. طبعا هو مشهور في يكاد، مشهور في يكاد، إن يكاد لما تأتي في الإثبات يبقى الفعل لم يقع، ولما تأتي في النفي يبقى الفعل وقع. وهذا هذه المسألة يعني فيها نقاش، يعني فيها كلام، وإن كان هذا هو المشهور في الكلام فيها، وابن عطية رحمه الله له كلام فيها، ولكن لا أذكر فين الموطن اللي تكلم فيه في يكاد، يعني غلط فيه وذهب مذهبا آخر في تحرير جيد يعني. قال أنا بس بنبه لده، لأن هي المسألة يعني مش قطعية، مش مسألة مسلمة يعني. أنا لا أذكر فين الموت، تمام. طيب يقول ذكر بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إلى فيه فيتكره، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقوله عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يجد هم الموت وألمه من كل مكان من أعضائه. قال إبراهيم التيمي حتى من تحت كل شعرة من جسده. وقيل يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وما هو بميت. قال فيستريح. قال ابن جريج تعلق نفسه عند حنجرته. ابن عطية سورة النور آية 40. كويس، يعني راجعتها في موضعها يعني، صح كده؟ تمام، جزاكم الله خيرا. في سورة النور في لم يكد يراه، كويس، بالبحث جوجل، جميل. قال وما هو بميت. قال فيستريح. قال ابن جريج تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة نظيرها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن ورائه، قال أمامه مثل السابقة، عذاب غليظ، قال شديد، وقيل العذاب الغليظ الخلود في النار. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني أعمال الذين كفروا بربهم، كقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة. كرمادي. طبعا هنا على وجه الوجه الذي يذكره هنا ده مش وجه إيه؟ ليس وجه الوقف على بربهم، وهذه شبه الآية اللي كانت في سورة الرعد. قال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قال وصف اليوم بالعصوف، والعصوف من صفة الريح لأن الريح تكون فيها، كما يقال يوم حار ويوم بارد لأن الحر والبرد فيه. وقيل معناه في يوم عاصف الريح، فحذف الريح لأنها قد ذكرت من قبل. وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار، يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أشركوا فيها غير الله، كالرماد الذي ذرته الريح لا ينتفع به. فذلك قوله تعالى لا يقدرون، يعني الكفار، مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض، قرأ حمزة والكسائي خالق السماوات والأرض، وفي سورة النور خالق كل دابة مضافا. في سورة النور في قراءة الجمهور

هم قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله المذكورة في الآية. وأحلوا قومهم دار البوار، قال البوار يوم بدر. هذا من تتمة كلامه، تتمة كلام عمرو. قوله بدلوا نعمة الله أي غيروا نعمة الله عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ابتعثه الله تعالى منهم كفرا، أي بدلوها غيروها كفرا. كفروا به فأحلوا أي أنزلوا قومهم ممن تابعهم على كفرهم دار البوار الهلاك. ثم بين البوار فقال جهنم يصلونها، قال يدخلونها، وبئس القرار المستقر. وعن علي كرم الله وجهه قال الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار قريش نحروا يوم بدر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم الأفجران من قريش، بنو المغيرة وبنو أمية. أما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. قوله تعالى وجعلوا لله أندادا، قال أمثالا وليس لله تعالى ند. ليضلوا، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء ليضلوا، وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر ليضل، وقرأ الآخرون بضم الياء على معنى ليضلوا الناس متعديا يعني. عن سبيله قل تمتعوا عيشوا في الدنيا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قال الفراء هو جزم على الجزاء في قول يقيموا، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال مخاللة وصداقة. قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب لا بيع فيه ولا خلال، ولا خلال بالنصب فيهما على النفي العام. وقرأ الباقون لا بيع ولا خلال بالرفع والتنوين. يعني لعل دي أبو عمرو يعني. قال قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. قال ذللها لكم تجرونها حيث شئتم. كيف يجرون الأنهار حيث شئتم؟ يعمل منها الترع والقنوات ويأخذ الماء، يحفر والماء يخرج له في الترع، في الترع والقنوات ونحو ذلك. فهذا من تسخير الأنهار لهم، من هذا التسخير في أمور أخرى في تسخير الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، قال يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفتران. قال ابن عباس دؤوبهما في طاعة الله عز وجل. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني وآتاكم من كل شيء سألتموه شيئا. فحذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض. وقيل هو على التكثير نحو قولك فلان يعلم كل شيء وآتاه كل الناس وأنت تعني بعضهم. شوف ربما يكون الضبط هنا غلط، يعني يكون وآتاه كل الناس مثلا، يقول وأنت تعني بعضهم مثلا. نظير قوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هنا الكلام بيتكلم في وآتاكم من كل ما سألتموه، لأن هو ممكن حد إيه يعني يشكل عليه أن الناس قد يسألون ولا يعطون ما سألوا. فهنا الكلام في تركيب الآية ومعنى الآية، يعني هذا الذي يظن أن المراد هنا أن كل إنسان سأل شيئا على التفصيل أنه يرزق هذا الشيء، فهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح واقعا وغير صحيح أصلا القرآن يدل عليه. طب هو إن استدل بهذه الآية فهنا ما ذكره من وجوه معنى في هذه الآية، والوجوه الأخرى كلها ما قالها إلى هذا الكلام أيضا. يقول وقرأ الحسن من كل بالتنوين ما على النفي، يعني من كل ما لم تسألوا، يعني أعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سألتموها. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها، أي لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها. إن الإنسان لظلوم كفار، أي ظالم لنفسه بالمعصية، كافر بربه عز وجل في نعمته. وقيل الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، والكافر من يجحد منعمه. والمذكور هنا في هذا السطر وفي السطر السابق قبل يعني للتفريق بين إيه الظلوم والكفار. قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد يعني الحرم آمنا قال ذا أمن يؤمن فيه وجنبني قال أبعدني.

وأفئدتهم هواء أي خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فالأفئدة هواء لا شيء فيها، ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. وقيل: خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال الأخفش: جوفاء لا عقول لها، والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء. وقال سعيد بن جبير: وأفئدتهم هواء أي مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها، والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. وأنذر الناس، قال: خوفهم يوم، أي بيوم يأتيهم العذاب، وهو يوم القيامة. بعض هنا في تفسير يوم قال يوم أي بيوم، يعني أنذرهم بهذا اليوم. يعني ممكن يقال مفعول ويقال حذف منصوب بحذف خافض، ولكن ليست ظرفا، ليست ظرفا ولا يفسد المعنى. وأنذر الناس يوم أي بيوم يأتيهم العذاب، وهو يوم القيامة. فيقول الذين ظلموا، قال أشركوا: ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب. هذا سؤالهم الرد إلى الدنيا، أي رجعنا إليها، نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيجابون: أولم تكونوا أقسمتم من قبل؟ قال: حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال، أي عنها، أي لا تبعثون. وهو قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي عرفتم عقوبتنا إياهم. وضربنا لكم الأمثال، أي بينا أن مثلكم كمثلهم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي جزاء مكرهم. وإن كان مكرهم، قرأ علي بن مسعود وإن كاد، دي هنا هو كتبوها زي الآية، زي ما هي في الآية، لكن هنا في قراءة علي بن مسعود في الشاذ: وإن كاد مكرهم. يقول: قرأ علي وابن مسعود وإن كاد بالدال، وقرأ العامة بالنون لتزول منه الجبال. قرأ العامة لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية، لتزول. ومعناه: وما كان مكرهم. قال الحسن: إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل معناه: إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. وقرأ ابن جريج والكسائي، طبعا الكسائي هو اللي معنا في العشرة، لا تزول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، معناه: إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: معناه: وإن كان شركهم لتزول منه الجبال، وهو قوله تعالى: وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هنا في قراءة فيها أنه لا تزول منه الجبال، وفي قراءة فيها أنه تزول، وهذا على المنفي غير المثبت. قال: ويحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية أنها نزلت في نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه، وذلك أنه قال: إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أصعد السماء فأعلم ما فيها. فعمد إلى 4 أفرخ من النسور فرباها حتى شبت، واتخذ تابوتا وجعل له بابا من أعلى وبابا من أسفل. وقعد نمرود مع رجل في التابوت، ونصب خشبات في أطراف التابوت، وجعل على رؤوسها اللحم، وربط التابوت بأرجل النسور، فطرنا وصعدنا طمعا في اللحم حتى مضى يوم وأبعدنا في الهواء. فقال نمرود لصاحبه: افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربناها؟ ففتح الباب ونظر فقال: إن السماء كهيئتها. ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف تراها؟ ففعل. فقال: أرى الأرض مثل اللجة والجبال مثل الدخان. فطارت النسور يوما آخر وارتفعت حتى حالت الريح بينها وبين الطيران. فقال لصاحبه: افتح البابين. ففتح الأعلى فإذا السماء كهيئتها، وفتح الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة. فنودي: أيها الطاغية، أين تريد؟ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلام قد حمل معه القوس والنشاب، فرمى بسهم فعاد إليه السهم متلطخا بدم سمكة قذفت نفسها من بحر في الهواء، وقيل طائر أصابه السهم. قال: كفيت شغل إله السماء. قال: ثم أمر نمرود صاحبه أن يصوب الخشبات وينقص اللحم، ففعل. فهبطت النسور بالتابوت، فسمعت الجبال حفيف التابوت والنسور، ففزعت وظنت أنه قد حدث حدث من السماء وأن الساعة قد قامت، فكادت تزول عن أماكنها. فذلك قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، قال بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه، وفيه تقديم وتأخير. تقديره: ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده، إن الله عزيز ذو انتقام. قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال: أخبرنا إسماعيل، ذكر بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. بإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها خطيئة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب. وقال محمد بن كعب وسعيد بن جبير: تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقيل معنى التبديل: جعل السماوات جنانا وجعل الأرض نيرانا. وقيل: تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة، وهي تسيير جبالها وطم أنهارها وتسوية أوديتها وقطع أشجارها وجعلها قاعا صفصفا. وتبديل السماوات تغيير حالها بتكوير شمسها وخسوف قمرها وانتثار نجومها وكونها مرة كالدهان ومرة كالنور. بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يقول الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. هذا حديث صحيح مسلم. قال: وروى ثوبان أن حبرا من اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين يقول الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. قوله تعالى: وبرزوا، قال: خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار. قوله تعالى: وبرزوا، قال: خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين، قال: مشدودين بعضهم ببعض في الأصفاد، قال: في القيود والأغلال، واحدها صفد، وكل من شددته شدا وثيقا فقد صفدته. قال أبو عبيدة: صفدت الرجل فهو مصفود، وصفدته بالتشديد فهو مصفد. وقيل: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة، بيانهم قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني قرناءهم من الشياطين. وقيل معناه: مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود، ومنه قيل: الحبل قرن. سرابيلهم أي قمصهم، واحدها السربال، من قطران، هو الذي تهنأ به الإبل. وقرأ عكرمة ويعقوب: من قطر آن، على كلمتين منونتين. قال: والقطر النحاس والصفر المذاب والآن الذي انتهى حره. قال الله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. حد معنا هنا له عناية خاصة بالقراءات. يقول لنا كده: هل يعقوب قرأ كده؟ يعني هل ده موجود؟ يعني مثلا ماشي، قرأ عكرمة ماشي، ما فيش مشكلة، لكن قرأ يعقوب من قطر آن؟ لو ما فيش خلاص نتجاوز هذا يعني. قال: وتغشى وجوههم النار، أي تعلو، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، قال: من خير وشر، إن الله سريع الحساب. هذا أي هذا القرآن بلاغ، أي تبليغ وعظة للناس، ولينذروا، قال: وليخوفوا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله تعالى، وليذكر أولو الألباب، أي ليتعظ أولو العقول. وبهذا نكون انتهينا من قراءة تفسير سورة إبراهيم. المرة القادمة بإذن الله نقرأ تفسير سورة الحجر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.